أيضا من عيوب النفس الاجتهاد فيما ضمن للعبد والتفريط فيما طلب من العبد. يعني عندنا قضيتين، في شيء ضمنه الله للعبد مثل قضية الرزق، وفي شيء طلب من العبد مثل قضية العبودية والأعمال الصالحة وغير ذلك مما الذي هو شرع الله. فالإنسان من عيوب النفس أنه أحيانا يجتهد فيما ضمن له، يجتهد في قضية الرزق اجتهاد منقطع النظير، بينما يفرط فيما طلب منه. ومنشأ هذا العيب هو قصر نظره، وأيضا منشأه طمعه وحبه للدنيا، وأيضا من منشأه اختلال الموازين. يعني الموازين التي عنده ليست هي الموازين الشرعية، وإلا لو كانت الموازين الشرعية لكان طلبه وحرصه على ما طلب منه أشد من طلبه مما ضمن له. ولما سألت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالت اللهم متعني بزوجي وأخي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت مقسوما، ولو قلت اللهم إني أسألك، قال لو سألت الله أن يعافيك من عذاب النار وعذاب القبر لكان خيرا لك. وهذا دليل على أن الإنسان عليه أن ينشغل بما طلب منه وليس بما ضمن مثل قضية الأعمار والأرزاق، وإنما ينشغل بما طلب، ويكون اجتهاده وتفكيره ودعاه هي في الأشياء التي طلبت منه، فيصرف الإنسان حتى دعاه أكثره إلى دين الله وشرع الله. التوكل وهو من أعمال القلوب، من أجل أعمال القلوب، الدرجة الثانية منه أن يتوكل الإنسان على الله في تحقيق رزقه، هذه الدرجة الثانية. الدرجة الأولى والعالية أن يتوكل على الله، يعني أن يعتمد على الله في تحقيق دينه وشرعه، في تحقيق عبوديته. وانظروا إلى أحيانا ما يقع عند بعض الناس في الإلحاح على الله في تفاصيل أمور الدنيا مع نسيان أمور الآخرة، مع أن الإنسان عليه أن يسأل الله من حسن الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن ينتبه الإنسان لآخرته ومعاده ودينه، ويسأل الله أن يرزقه العلم به، وأن يعينه على صلواته وعلى طاعاته وعلى عبادته وعلى صدقته وعلى نفقته وعلى غير ذلك من، وعلى بره وغير ذلك من الأعمال الصالحة. هذه تأخذ حيز من هم الإنسان،